أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قبل تدارسنا للآيات الثلاث التي سمعنا تلاوتها، أعيد إلى أذهانكم ما جاء في الآيات السابقة من هدايات. أولا، واذكروا وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه. إن كانت في الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم ماذا؟ النفاث المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة. من أين أخذنا هذه الهداية؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل الآية. أليس هذا أمرا؟ أليس دالا على الوجوب؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. ثانيا، تقرير مبدأ السلم المسلح، السلام المسلح، السلم المسلح. من أين أخذ هذا؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم، بالإضافة إلى إعداد العدة وإظهار القوة للعدو بالفعل. فإذا رآنا عدونا مسلحين ما أمكن أن يفكر في قتالنا أو غزونا، لكن إذا رأى ضعفنا سولت له نفسه غزونا وقتالنا. ثالثا، لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق مسلمين. أما إذا فسقوا وفجروا وتحللوا وعطلوا كتاب الله عز وجل يصاحبهم البعيد والقريب، لما يبغضونهم؟ لكن إذا كانوا مسلمين قلوبهم ووجوههم لله مقيمين لشرع الله، هذه الحال تجعل الكفار في الشرق والغرب يبغضون المسلمين ويعادونهم. من أين أخذنا هذا؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي يبغضونكم ويكيدون لكم ويريدون قتالكم. رابعا، نفقة الجهاد خير نفقة، وهي مضمونة التضعيف. ما ينفق في سبيل الجهاد هذه النفقة مضمونة التضعيف وهي وافية بإذن الله، مضمونة ووافية. مرة ثانية، نفقة الجهاد خير نفقة، أفضل نفقة، على المال وعلى الولد والأهل، على الفقراء، على المساكين، على المشاريع، على كذا، أفضل نفقة والله لنفقة الجهاد. من أين أخذنا هذا؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الجهاد يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بأن ينقص منه ولا شيئا واحدا. خامسا جواز قبول السلم في ظروف معينة. جواز قبول السلم والهدنة والمصالحة والتعاقد على عدم الاعتداء والحرب في ظروف يكون المسلمون فيها ضعفاء. في هذه الحال يعقدون عقدة سلم وعدم قتال مع عدوهم. جواز قبول السلم في ظروف معينة وعدم قبوله في أخرى، وذلك بحسب حال المسلمين قوة وضعفا. هذه هداية الآيات السابقة. والآن مع قول ربنا جل ذكره: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا نداء الله عز وجل، نادى رسوله بعنوان النبوة في صورة التفخيم والتعظيم: يا أيها النبي الأعظم. والنبي من نبأه الله بأخباره الغيبية وبعث به رسولا يعلم الناس الهدى والخير. يا أيها النبي حسبك الله، أي يكفيك الله عز وجل أعداءك وما تخافه وما ترهبه. حسبك الله أي الله كافيك، لا تحتاج إلى غير الله، فالله يكفيك. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها المؤمنون حسبكم الله، أي يكفيكم الله، فهو كافيكم. ذي بشرى عظيمة وإلى لا؟ خبر يحمل بشرى عظيمة، يبشر الله تعالى رسوله بأنه يكفي كل ما يهمه، ويبشر المؤمنين كذلك بأن الله يكفيهم وكافيهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله. لا تقل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا والله ما أراد الله هذا، وإنما هم حسبهم الله أي كافيهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله أي كافيهم. فلهذا لا تقعدوا عن الجهاد، شمروا وجاهدوا والله عز وجل كافيكم. وفعل وإلا لا؟ ما نصرهم على الشرق والغرب. ثم ناداه نداء آخر بهذا النداء المقرر لنبوته الدال على فخامته: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ما أمره أن يلزم المؤمنين بالقتال، لكن أمره أن يحرضهم، أن يحثهم بالترغيب والترهيب على أن يقاتلوا. وجاء من سورة النساء: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ما كان يلزم أحدا أن يقاتل إلزاما إلا آخر سنة عام التعبئة العامة والنفير العام: انفروا، أمر الله بذلك خفافا وثقالا. حسب يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال. قتال من؟ المشركين، الكافرين، المنافقين، أعداء الإسلام الذين يريدون أن يقاتلون. حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، الواحد بعشرة. المؤمن الواحد يواجه 10 من الكفار ويهزمهم بإذن الله، لأن الله كافيه. 100 تغالب 100,000، وهذا بثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان الصحيح والإسلام الحق. ثانيا الصبر، وهو حبس النفس فلا تتزعزع ولا تتأخر أبدا، تتحمل. والصبر له قيمته في ميادين القتال. سئل عنك كيف تنتصر وتهزم من يقاتلك، قال ما هو إلا أن أصبر ساعة، الوقت الذي أشعر فيه بالسقوط والضعف أتحمل يسقط الثاني. الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آية سورة آل عمران. إذن الشرط الأول الإيمان الصحيح بالله ربا لا إله غيره ولا رب سواه، وبما أمرنا الله أن نؤمن به، ومن ذلك الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. ثانيا الصبر. ثالثا الفقه، أي فهم الحرب وما تتطلبه. الفقه أعظم من العلم، معرفة دقائق العلم، ذلكم هو الفقه. ومعنى هذا معرفة حمل السلاح، معرفة استعماله، معرفة الظروف الملائمة للحرب، معرفة كذا وكذا من الفقه في المعركة. إذ قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نعم، أيام كان ينتصر المسلمون على الروم والفارس وعلى الكفار في الشرق والغرب، والله ما كان أعلم من المسلمين في شؤون الدنيا كلها، وما أخذوا هذه العلوم التي تفوق فيها إلا من المسلمين. ولكن مكروا بنا مكر الله بهم، قالوا كيف نغالب هذه الأمة، كيف نقاها، كيف الوصول بالحرب، ما نستطيع. قالوا هيا نكيد له، فكادوا لنا. ومن كيدهم أن مزقوا شملنا وفرقون مذاهب وطوائف قددا. من كيدهم الأكبر صرفونا عن القرآن فلا نجتمع عليه لدراسته، إذ قالوا صوابه خطأ وخطأه كفر، أبعدونا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووضعوا لنا كتب الفقه قالوا كافية، ولما تمكنوا منا فعلوا بنا ما فعلوا، ونحن إلى الآن أذل أحقر منهم. كان رجال الإسلام فقهاء يحسنون الحرب ويحسنون معداتها ومهيئاتها ويعدونها. هذا الشرط الثالث. أولا الإيمان، لا إيمان له لن ينتصر. الصبر، المنهزم الذي ترتع الفرائس ولا يثبت لا ينتصر في معركة. الفقه، العلم والبصيرة بالحرب وأساليبها وفنونها وأدواتها ومعداتها، هذه الثلاثة دل عليها قوله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. من الذين كفروا لماذا؟ لأنهم هابطون إلى الأرض، لا صلة تربطهم بالسماء والملكوت الأعلى، كفر مشركين، فلهذا هم أذل الخلق، والله ينصركم عليهم. وسبب ذلك قال ذلك الذين كفروا بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يعرفون لما يقاتلون، ما هي أسباب القتال، ما هي الدوافع الحاملة عليه، فقط الأكل والشرب، هذه بهيمية. هنا لما نزلت هذه الآية تململ المسلمون وتألموا، قالوا كيف هذا، ما نستطيع، الواحد منا يقاتل عشرة، المئة تقاتل ألف، فما إن قالوها إلا وأنزل الله تعالى قوله الآن. الآن خفف الله عنكم وله الحمد والمنة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعليه فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الإيمان والصبر والفقه، لطف الله عز وجل ورحمته بأوليائه المؤمنين أن خفف عنهم. إذا واجهت ثلاثة أربعة وعجزت لا تلاموا، أما تواجه واحد واثنين لا تتأخر، لا تفشل ولا تنهزم، تقاتل. مئة من المؤمنين إذا واجهت أربعمائة خمسمائة قد يعجزون، لهم الحق أن يعتذروا، أما مئتين فلا يصح عذرهم أبدا. وليس معنى هذا أننا لا نقاتل أبدا إلا إذا كان عددنا ضعف، عدد العدو ضعف عددنا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب اثنا عشر من قلة، لن يغلب اثنا عشر ألف من قلة. إذا كان المسلمون عددهم اثني عشر ألف مقاتل لن يغلبوا من قلة أبدا، فإن غلبوا ليس من قلة العدد بل من نواحي أخرى وأسباب غير العدد. ومع هذا كما علمتم قاتلوا في مؤتة 3000 قاتلوا 200,000 ولا حرج، فقط هذا من باب الرحمة بالمؤمنين والتخفيف عنهم. أما هم إذا كان الواحد يقاتل 100 له ذلك، قد تجد البطل يخوض معركة يقاتل 1000 شخص ولا حرج، فقط إذا ضعف وما استطاع معذور لأن العدد الذي قاتله لا يقوى عليه، أما مع قدرته وصبره وفقه وثباته قد يخوض ويكفي كما قدمنا 3000 مع خالد بن الوليد قاتلوا 200,000، ومرة أخرى 25,000 من المسلمين قاتلوا 200,000 من الروم. هل فهمتم؟ أولا قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000، 1 إلى 10 ما ينهزم 10 من 1000 أبدا، ولا ينهزم 1 من 10، إذا زاد فوق 10 نعم، أو فوق 1000 بالنسبة للمئة. تململ الأصحاب وقالوا كيف هذا، قد لا نستطيع هذا ولا نقدر عليه، علم الله ضعفهم فخفف عنهم، قال لا مانع أن يقاتل الواحد الاثنين، ولا يحل أن يفشل وينهزم من اثنين، لكن فما فوق الاثنين لا بأس. 10 يقاتلون 100 الآن يقاتلون 40، 10 و10 20 يقاتلون 20، أقل من 20 لا يجوز أن ينهزموا. وهكذا. وأخيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لن يغلب 12,000 مقاتل من قلة، معناه إذا بلغ الجيش أفراده 12,000 لا ينهزمون بسبب القلة والعدد القليل، ولو واجهوا 10,000. هذا معنى قوله تعالى الآن خفف الله عنكم والحمد لله، وعلم أن فيكم ضعفا أي عدم قدرة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، أي بتدبيره بتيسيره بتسهيله بنصره بتأييده بمشيئته وإرادته بإذن الله، والله دائما وأبدا مع الصابرين في أي ميدان، الصابرون معهم الرحمن، وإذا كان معهم لا ينهزمون، إذا كان معهم لا يختلفون، إذا كان معهم لا يتحاربون ولا يفتتنون. المهم أن يكون الله معنا. متى يكون الله معنا؟ إن صبرنا. يوم ما نكون صابرين في أي ميدان من ميادين أعمالنا، إذا كنا صابرين كان الله معنا بالتوفيق والسداد والعون والتأييد. مرة ثانية اسمعوا الآيات: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبهم الله وإلا لا؟ وما معنى حسبك وحسبه؟ يكفيك، كافيك وكافيهم. ولا تفهم أبدا أن تقول حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، أولئك ما لهم قدرة ولا سلطان، ولكن القدرة والسلطان لله تعالى، هو الذي يكفيك ويكفيهم، لأنهم يكفونك مع الله عز وجل، حتى لا يكون الشرك في هذه العبارة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كلمة المؤمنين دائما أعطيها حقها، أي البالغين الكمال في إيمانهم. البالغ الإيمان يقال المؤمن. سفيها مرة يقول السفي، لا، حتى يسفه ويصبح دائما في سفه. الفاسق، من ارتكب جريمة يقال فيه الفاسق؟ يقال فاسق، لا يقال الفاسق إلا إذا توغل في ذلك الباطل والمنكر. كذلك لا يقال المؤمن إلا إذا تأكد إيمانه وثبت وراسخ. المسلم الحق. فقوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين الصادقين بحق، كأصحابه رضوان الله عليهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هذا التحريض على القتال واجب الرسول وإلا لا؟ ومن خالف رسوله ما يجب عليه؟ يجب عليه. فكل من تولى أمر المسلمين وكانت الحرب دائرة عليه أن يحض ويحث المؤمنين على القتال، حتى لا ينكسر وينهزم وتذهب دولتهم وسلطانهم ويذهب دينهم ونورهم. الأمر للوجوب، حرض المؤمنين على القتال. والآن ما في حرب، ولكن فيه التحريض: أولا إدخالهم في الجيش، ثانيا تدريبهم، تعليمهم، تربيتهم، تثقيفهم بشؤون الحرب كلها، هذا واجب إعدادا للقتال يوم ما يقع. أما قال تعالى: وأعدوا، فإذا كان الشعب كله صعاليك حشاشين أصحاب مقاهي، من يقاتل؟ فلا بد وأن يكون الجيش منظما مفقها بصيرا عالما عارفا ربانيا، ويكون أكثر الشعب كذلك، ما هو أفراد معدودين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى: الآن هذا الوقت خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، وإن يكن منكم 1000 أي صابرة يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. معاشر المستمعين، نستمع إلى هداية هذه الآيات ما هي وتأملوا. أولا: لا كافي إلا الله تعالى. تأملوا: لا كافي إلا الله تعالى. أو يوجد من يكفي الناس ويكفينا؟ لا كافي إلا الله تعالى. ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك. فلهذا نبهت إلى قوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين. ليسوا كافينك يا رسولنا، هم يكفيهم الله عز وجل، إذ لا كافي إلا الله. لو كان معك مليارات البشر وكان الله ليس معك، والله ما كفاك ذلك. أبدا. إذن لا كافي إلا الله تعالى، ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك والعياذ بالله في صفة الرب الكافية، إذ جعل غيره يكفي. ثانيا، وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان. وجوب تحريض حث المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان، أيما مكان يوجد فيه المسلمون يجب على أمرائهم وحكامهم أن يحثوهم ويحضوهم ويسلحوهم ويدربوهم استعدادا للجهاد، متى دقت ساعته كانوا مستعدين، ولا يحل إهمال الناس أبدا في هذا الباب. وهذا يتعلق بالحكام والمسؤولين. ثالثا، حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين، ويجوز ما فوق ذلك، حرام أن ينهزم المؤمن من كافر، بل حرام أن ينهزم المؤمن من كافرين، حرام أن ينهزم العشر من المؤمنين من العشرين، فما فوق ذلك يجوز إن حصل، ليس معناه لازم إن فرضنا. من أين أخذنا هذا؟ إن يكن منكم 20 صابعون يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. قال رابعا، وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. وجوب هذا الواجب على من؟ على الحاكم والأمة معه. وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. العقول يهذبونها حتى تصبح مبصرة واعية فاهمة، كذلك الأرواح يجب أن تطهر وتنظف من أدران الأوساخ والذنوب والآثام، والصناعة كذلك، بحيث يكونون صانعين لسلاحهم قادرين على استعماله. هذا واجب وإلا لا؟ من أين أخذنا الواجب هذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فلهذا ينهزمون أمامكم. خامسا، وجوب الصبر في ساحة المعارك، ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000. وجوب الصبر في ساحة المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000، أما أقل من 12,000 وانهزموا من 100,000 أو 200 لا بأس. مرة ثانية، قال وجوب الصبر في ساحة المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000 مقاتل أو أكثر، إذ هذا العدد لا يغلب من قلة بإذن الله تعالى، لحديث أحمد وأبو داود والترمذي لن يغلب 12,000 من قلة. سادسا وأخيرا، معية الله تعالى بالعلم والتأييد والنصر للصابرين دون الجزعين. معية الله تكون ماذا؟ بالعلم والتأييد والنصر للصابرين دون الجازعين. من لم يصبروا ما كان الله معه، إذ الله مع الصابرين.